بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس المجالس السنة النبوية المطهرة. وهذا المجلس نقرأ فيه سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين، السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى. ومع المجلس الثامن والثلاثين من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يلقننا حجتنا، ويجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن لا فضل علينا. اللهم آمين. وبالأسانيد إلى السنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب الأحباس. وبه لأنه قال: أخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كانت يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله عز وجل. وقال قتيبة مرة أخرى: صدقه. وبالله قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابو اسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقه. وبالله قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابو بكر الحنفي قال: حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الا بغلته الشهباء وسلاحه وارضا تركها صدقه. باب كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. أبي لنا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود الحفري وعمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال: إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع، فتصدق بها على ألا تباع ولا تهاب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. وبالله قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نحو بالله قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال: اصاب عمر ارضا بخيبر، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي، فكيف تامر به؟ قال: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على الا تباع ولا تهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. وبالله قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر عن ابن عون قال: أخبرنا قال وأخبرنا حميد بن مسعد حدثنا بشر عن ابن حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: إن أصبت أرض قال: إني أصبت أرضا كثيرا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب، فتصدق بها على الفقراء والقربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على من وليها أن يأكل ويطعم صديقا غير متمول. واللفظ لإسماعيل. وبالله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الأزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك، فقال: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها فحبس أصلها ألا تباع ولا تهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب في المساكين وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. وبالله قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بازل قال: حدثنا حمان قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: إن ربنا لا سألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابي في قرابتك في حسن بن ثابت وهو ابن كعب باب حبس المشاعر. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قبل قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مجمعا قال عمر للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. وبين قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال نجيع ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب قط مثله قط كان لي 100 راس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من اهلها واني قد اردت ان اتقرب بها الى الله عز وجل. قال فاحبس اصلها وسبل الثمره. وبالله قال اخبرنا محمد بن المصطفى بن مالو قال حدثنا وبقية بن عن سعيد بن سالم المكي قال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بثمر قال حبس اصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. وبالله قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المعتمر بن سالم قال سمعت ابي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جهوان رجل من بني تميم وذلك أني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال سمعت الأحنف بن قيس يقول أتيت المدينة وأنا حاج فبيننا نحن في منازلنا نضع لحالنا إذ أتى آت فقال قد اجتمع الناس في المسجد فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين ظهورهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال فجاء عليهم ملية صفراء فقال لصاحبهم كما أنت حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان أها هنا علي أها هنا الزبير أها هنا طلحة أها هنا سعد قالوا نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن ابتعت مربد بني فلان. قال فاجعلوا في مسجدنا وأجره لك. قال نعم قالوا نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة. قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له. فجهزتم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم ارضى عنهم أجمعين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قال أخبر مسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن أحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا وقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع لحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإنا لكذلك جاء عثمان بن عفان عليهم ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أها هنا علي أها هنا طلحة أها هنا الزبير أها هنا سعد. قالوا نعم. قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان وفر الله له. فابتعته 20,000 أو 25,000 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك. قال اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له. فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعته بكذا وكذا. قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال اللهم نعم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزتم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وبالله قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا سعيد بن عمرو عن يحيى بن ابي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين اشرف عليهم عثمان فقال انشدكم بالله وبالاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومه. فقال من يشتري بئر رومه فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها من مع دلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعونني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعونني أن أصلي فيه ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة، ومع أبو بكر وعمر، وأنا فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، قال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني أني شهيد. حديث 3635، طبعة التأصيل. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن بكر بن راشد قال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي قال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروا، فقال: أنشدوا بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال: اسكن، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، وأنا معه. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة، فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجالا سمع أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة، فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. فانتشد له رجال. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن موهوب قال: حدثنا محمد بن سلم قال: حدثنا أبو عبد الرحيم قال: حدثنا زيد بن أبي نيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصل عثمان في داره اجتمع الناس حول داره، فقال فأشرف عليهم ثم وساق الحديث. وبيلنا قال: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية. وبيلنا قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. وبيلان قال: أخبرنا الناد بن سلك عن أبي معاوية عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. وبعدين قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: ما لي مال، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله عز وجل، فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. وبين قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يوصي شيء يوصي يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وبيننا قال: أخبر محمد بن سلم قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حكم امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ببيت يوصى فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبيننا قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر مثله. وبيننا قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالما أخبرني عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه 3 ليال إلا عنده وصيته. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وبالله قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن وهب يقول قال أخبرني يونس وعمر بن حارس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن أبي عن أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أخبرنا سمعان بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارس قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وبيننا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش حاء وأخبرنا محمد بن علي وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شكيك عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شيئا ولا بعيدا ولا أوصى بشيء. وبلنا قال أخبرنا محمد بن رافع حدثنا مصعب بن قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شيئا ولا بعيدا وما أوصى. وبيننا قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الوذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسين بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعير ولا أوصى لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. وبيننا قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا زهر قال أنبأنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله تعالى عنه لقد دعا بالتصد ليبول فيه فانخنست نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وما أشعر فإلى من أوصى. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عائر من قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيره. قالت ودعا بالطست. باب الوصية بالثلث. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه قال مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان والله عبد الله أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم. أبي لنا أخبرنا عمرو بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود وبك وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء ويرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا بنة واحدة. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن سالم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعود عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض أهل سعد قال مرض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا. وساق الحديث وبين قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبي أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثيه؟ قال لا. قال في نصفه؟ قال لا. قال في ثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وبيننا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال اوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي، بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لوالدك؟ قلت هما اغنياء. قال اوصي بالعشر. فما زال يقول واقول حتى قال اوصي بالثلث والثلث كثير او كبير. وبيننا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيم قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه قال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال في الشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. وبيننا قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير أو كبير؟ قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. بين قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا أمامة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبي سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو مريض فقال إنه ليس لك ولد ولا وإلا ابنة واحدة فأوصي بمال كله. فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمال كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلث. قال الثلث والثلث كثير. وبيننا قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن شعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وقد علمت أن والدي أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال ذهب فبيدر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال له أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة صلى الله عليه وسلم. أبو رحمة جاهز؟ جاهز ابو رحمه؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عمال اقرا والسماعه في ودني وبحسب السماعه في التليفون. الصوت كان كويس يا جماعه في المكسر؟ انا الصوت كان هادي بصراحه، انا كنت موطي السماعه طب يلا اتفضل. احسن الله عليك. وياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين آمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله. قال باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه.

قال فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. وبه إلي قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك. وبه إلي قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها. وبه إليه قال أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الاختلاف على سفيان وبيلان. قال الحارث بن مسكين قرات علي وانا اسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نجد كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيها فقال اقضي عنها. وبيلان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عزيز قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سعد انه قال ماتت امي وعلي نذر فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اقضيه عنها. وبيلان قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امي فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عن ابي. لان قال اخبرنا هارون بن اسحاق المدني عن عبدة عن هشام هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضيها فقال اقضي عنها. وبلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكان عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال نعم. قال قلت فأي الصدق فأفضل؟ قال سقي الماء. وبلنا قال أخبرنا أبو عمر الحسين بن حريث عن وكيع عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. وبيلان قال أخبرنا بر بن حسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة عن قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة. وباب النهي عن الولاية على مال اليتيم. وبيلان قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال اليتيم. باب مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. وبيلان قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال قل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. وبيلان قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء وهو ابن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال اجتنب الناس مال اليتيم طعامه، فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى قوله: لا أعنتكم بالله. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وأنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأحل لهم خلطتهم. باب اجتناب أكل مال اليتيم. وبيلنا قال أخبرنا ربيع بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال الربا، وأكل مال اليتيم، والمولي يوم الزحف، وقذف المحصنات وغافلات المؤمنات، نعوذ بالله من ذلك. آخر الوصية كتاب النحل والهبة والعمرة والرقبة والعطايا. ذكر اختلاط ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل. وبيننا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حوى أخبرنا محمد بن صلى عن سفيان قال: سمعناه من الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان عن نعمان بن بشير عن أباه ونحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال كل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فردده، واللفظ لمحمد. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن سلم الحارث بن سين قراءة علي، وأنا أسمع عن ابن قاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وأحمد بن نعمان يحدث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أبا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فارجع. وبيلنا قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا وليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثه عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال: إني نحلت ابني هذا غلام، فإن رأيت أن تنفذه أنفذته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلته؟ قال: لا. قال: فاردده. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال عن هشام عن أبي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه نحله نحلا فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. النساء. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني بن إبراهيم عن عروة عن بشير أنه نحل ابنه غلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كل ولدك نحلته مثل ذا؟ قال: لا. قال: فردده. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن حنبل قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن شعبة بن عروة عن أبيه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، نحلت النعمان نحلة؟ قال: أعطيت لإخوته؟ قال: لا. قال: فردده. نعم. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو بن زرعين قال حدثنا داود عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال: انطلق بي أبو يحمله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال: كل بنيك نحلته مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. لا، ما فيش داخل الحديث. الضيف جاهز عبد الله، تقرأ شوية قبل ما ننهي المجلس. تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. وبإسناد شيخنا الإمام النسائي رحمه الله وقال:

أحسن الله إليكم. إيه. العائد في هبته كالعائد في قيه وبيه. قال أخبرنا محمد، أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه وبيه. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب في قيئه. جزاكم والحمد الله لله خيرا، رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم، اللهم آمين. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من له فضل علينا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا ويرزقنا به رفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.